الهدي هو الأضحية أم شيء آخر؟ لا، الهدي ليس هو الأضحية، فالهدي اسم لما يذبح في الحرم من الحاج أو من غيره ممن يبعث بهديه إليه. وأما الأضحية فاسم لما يذبح في غير الحرم في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.